حياتنا ان احنا لا يبرح الصبر من حياتنا والانتظار من حياتنا ان احنا نفضل مستنيين ربنا لحد ما ربنا يستجيب لينا. والحقيقة اذا كان هذا المزمور لامام المغنيين يعني بيرتلوا وينشدوا قائد المنشدين، وكان كتبه داود بروح النبوة وبالروح القدس، الا ان ده لما نقراه كويس المزمور ده نلاقي ان ده مش بس لسان حال داود انه كان مستني ربنا ومنتظر ربنا وبيطلب ربنا في حياته وبعدين لقى ربنا، لكن في واقع الامر ده بلسان حال البشرية كلها، البشرية اللي كانت مستنية ربنا ومنتظرة ومنتظرة لأجيال طويلة، منتظرة الخلاص وتتلهف لحدوث الخلاص، بسبب ان البشرية كلها انحدرت الى جب الهلاك والى طين الحمأة، لكن ربنا استجاب لانتظارها من خلال ايه؟ من خلال الفترة اللي احنا عايشينها دلوقتي، فترة اعدادنا للتجسد الالهي. التجسد الالهي ده كان تحقيق انتظار البشرية كلها لمين؟ لله. البشرية كلها مستنية الخلاص، لان البشرية كلها كانت نزلت لجب الهلاك ولطين الحمأة، لكن الله اخرجها من جب الهلاك ومن طين الحمأة واقامها على الصخرة وثبت خطواتها. وما كانت الصخرة دي اللي هي شخص المسيح. عشان كده المزمور ده من ضمن المزامير الجميلة جدا اللي بتشير الى تجسد المسيح اللي جه يحقق ويلبي انتظار البشرية اللي انتظرته للرب. وهنشوف ان في رموز كتيرة جدا واشارات كتيرة جدا لشخص السيد المسيح في هذا المزمور. فبيقول انتظارا انتظرت الرب، وهنا ينبغي ان الانتظار يكون لواحد بس، انك ما تستناش حد غير مين؟ غير ربنا. حط انتظارك، حط رجائك، حط صبرك في شخص الله. ما تستناش حد تاني هو اللي يديك الخلاص او يديك الراحة او يديك الفرح. اصبر لربنا واستنى لربنا، لان ربنا مواعيده ثابتة واكيدة. ربنا مش ممكن يغش، ربنا مش ممكن يكذب. قد يتأنى وقد يتباطأ، لكنه لا يمكن ان ينسى. ربنا قد يتأنى وقد يتباطأ، لكن لا يمكن انه ينسى الانسان. فعشان كده داود كان انتظاره موجه لله، وما استناش حد غير ربنا. وداود باستمرار سواء في انتظاره انه يتم الميعاد او الوعد اللي ربنا ادهوله بان هو يملك على اسرائيل، فضل ينتظر حوالي 20 سنة وفعلا ربنا اداله. فضل منتظر ان ربنا يأسس بواسطته مملكة، وفعلا ربنا اداله، واداله اورشليم عاصمة تلك المملكة، واداله من خيرات كتيرة. فضل مستني ان ربنا يرحمه لما قال له ارحمني يا رب كعظيم رحمتك، وفعلا ربنا رحمه. قال له اغفر لي يا رب، وفعلا ربنا غفر له. فكل ما هو انتظر ربنا فيه كان اختباره ان ربنا فعلا مال الي وسمع صراخي وسمع الدعوة اللي انا بدعيها اليه او ان انا بطلبها منه. عشان كده مهم ان الانسان يدوق الفرحة ويدوق هذا الاختبار ان الرب قد يحقق له كل ما كان يرجوه وكل ما كان ينتظره وكل ما كان يطلبه. اكبر فرحة ان الانسان ياخد اللي كان مستنيه من ربنا. لكن السؤال المهم، اذا كنت انت كمان بتنتظر الرب زي داود وليك شيء ترجوه، السؤال المهم ماذا تنتظر من الرب؟ انت عايز ايه من ربنا؟ ماذا ترجو من الله؟ ايه اللي انت ترجوه من الله؟ ايه اللي انت عايز تاخده من رجائك؟ داود بيقول وجدت ما كنت اترجاه، لقيته في ربنا واخدته. لكن مهم جدا الانسان لما يحدد، طيب انت عايز ايه من رجائك في ربنا؟ انتظارا انتظرت الرب فمال الي وسمع صراخي. وكلمة مال، ان ربنا بالرغم من الفارق الكبير بيني وبينه لكن وطى وسمعني. زي الطفل الصغير بهذا التشبيه عايز يكلم واحد كبير، الراجل يميل علشان يسمع هذا الطفل. مهما كان فرق كبير بيني وبين ربنا، بين الخطية اللي انا منحدر اليها، بين الضعف اللي انا عايش فيه، وبين البر والقداسة اللي الله عليه. لكن الله في التجسد عمل كده، زي ما بيقولوا احنا السماء ونزل لينا على الايه؟ على الارض. او الترجمة الجميلة بتاعة الترجمة السبعينية تقول فاستدار الي، استدار يعني دور ناحيتي وسمع صلاتي. ان ربنا التفت الي، بصلي، اتجه ناحيتي وسمع صلاتي. فمال الي وسمع صراخي في انتظار، وهذا الانتظار يتمثل في صراخ مستمر الانسان بيقدمه تجاه الله، لان هذا الانتظار انتظار للرب فقط. عمل فيا ايه؟ اصعدني من جب الهلاك من طين الحمأة. هو في واقع الامر داود منزلش في جب، يعني في واقع الامر داود منزلش في جب ملموس او جب محسوس. في واحد نزل في العهد القديم في جب، مين؟ ارميا. ومين تاني؟ دانيال. لكن ارميا نزل في الجب الموحل والطين غطس فيه. يعني فعلا ارميا ينطبق عليه هذه العبارة، انه نزل في جب الهلاك وفي طين الحمأة، لانه انغمس في الطين. وكان ارميا من الشخصيات اللطيفة اللي رمزت للمسيح، لان جب الهلاك ده يرمز الى الموت، الى الجحيم. ان المسيح نزل الى الصليب، نزل الى الجحيم من قبل الصليب. لكن جنب الهلاك اشارة اللي بيتكلم عنها داود واللي هو نزل وغطس فيه الى الخطية. جنب الهلاك الخطية اللي سببت الموت في حياته. الضيقة جب، التجربة جب. فسواء الخطية او الضيقة او التجربة اللي تؤدي الى الموت هي جب الايه؟ الهلاك. وقع الامر ان البشرية كلها كانت نزلت في هذا الجب. كل الناس غطست في هذا الجب، في جب الضيق وفي جب التجارب وفي جب الخطية. وطين الحمأة اشارة الى الفساد. اذا كان الجب اشارة الى الموت عشان كده سماه جب الهلاك، فطين الحمأة اشارة الى الفساد. حتى ان بطرس الرسول لما بيقول الانسان اللي بيرجع لخطيته باستمرار بعد ما يتوب عنها كغنزيرة مغتسلة، يعني الخنزيرة اتغسلت وبعد كده الى مراغة الحمأة، راحت تتمرغ في الحمأة في الطين في الزبالة. فهنا طين الحمأة هو الفساد اللي بيدب في الانسان. انت من التراب والى التراب تعود بسبب الخطية. الانحلال اللي دب في حياة الانسان. فده الانتظار اللي هو انتظر ربنا من اجله، ان ربنا يخرجه من جب الخطية ومن جب الفساد ومن طين الفساد. السقطة اللي هو سقطها مش بس احضرته الى الموت، لكن كمان افسدت طبيعته. لكن الله في انتظاره اللي هو انتظره لربنا، ربنا جاء ليخلص البشرية كلها اللي طبيعتها فسدت واللي كلها سقطت في جب الهلاك وفي جب الموت. ولو تتخيلوا منظر انسان مرمي في الجب والمشاعر اللي بتكتنفه، تلاقي الرعب والعجز والتخبط والإحساس بالموت باستمرار في هذا الإنسان اللي هو مرمي في هذا الجب. لكن الله أصعدني من جب الهلاك ومن طين الحمقى، ومش بس طلعني لكن أقام على صخرة رجلي، ثبت خطواتي. إذا كانت البشرية كلها انتظرت خلاص المسيح، إن المسيح يخرجها من هذا الجب، والمسيح أخرجها بأنه نزل لحد عندها في هذا الجب وأدل طبيعتها اللي هي اتطينت بطين الحمقى والفساد، لكنه أخرجها من هذا الجب وخلقها خليقة جديدة، أصعدها وأقامها على الصخرة وثبت خطواتها. سن اللي ماشي على الطين رجليه تغوص، لكن الإنسان اللي ماشي على الصخر رجليه ثابتة، يقدر يقف كويس، مرتكز كويس، ولما يقف كويس يقدر ياخد خطوات كويس. عشان كده في الترجمة السبعينية الثانية تبص تلاقي يقول بدل ثبت خطواتي يقول سهل خطواتي، بقت خطواتي ايه؟ سهلة، عارف امشي كويس. دي البشرية الساقطة المنحدرة اللي المسيح اقامها وجدد طبيعتها، ادها طبيعة جديدة مبنية على اساس الصخرة، وكانت الصخرة باستمرار هي شخص المسيح اللي ادانا حياة جديدة، اللي ادانا خلقة جديدة، من انه مش بس اصعدنا من الهلاك ومن الموت، لكن ادانا حياة جديدة كمان، ادانا طبيعة جديدة كمان. واقام على صخرة رجلي ثبت خطواتي، اداني الامكانية ان انا اعرف امشي بعد كده في طريق القداسة بخطوات ثابتة وبخطوات سهلة. اذا كان الكاهن بيصلي ويقول سهل لنا طريق التقوى، طب وطريق التقوى يسهل ازاي؟ يسهل عندما يبقى انا رجلي عارفة تمشي، خطواتها ثابتة، مش مكبلة، مش كل شوية عمالة تتزحلق، مش كل شوية عمالة تذل، فأقدر أستطيع أعيش في حياة القداسة وحياة البر وحياة النقاوة. ده الرجاء الكبير اللي فرح بيه داود، وده اللي كان منتظر ربنا ان ربنا يعمله له، انه يخلصه من الطبيعة الساقطة ومن عنصر الفساد اللي بيسري في كيانه بسبب الخطية. مش مجرد كان بيستنى ربنا بس علشان يديله الملك او يديله السلطان او يبني المملكة بيه، لكن ده الانتظار الكبير والرجاء السعيد او الرجاء المفرح جدا لداود اللي فرح بيه، ان ربنا اقامه على صخرة وثبت خطواته بعد ما اصعده من جب الهلاك ومن طين الحمقى. ده مش كده وبس، وجعل في فمي ترنيمة جديدة. النفس اللي اختبرت خلاص ربنا، النفس اللي داقت الحرية، حرية الانعطاق من الجب ومن الفساد، تستطيع انها ترنم ترنيمة الخلاص، ترنيمة الحرية. ربنا يعلمها لهجة جديدة لان بقالها طبيعة جديدة. في كل مرة النفس بتتوب فيها وبتختبر خلاص المسيح، تقدر ترنم تلك الترنيمة الجديدة، ترنيمة الحرية والخلاص. والجميل جدا ان ربنا بمراحمه لما الانسان بيتوب يختبر مراحم الله الجديدة كل يوم، زي ما بيقول مراحمه جديدة في كل يوم. ففي كل يوم الانسان يستطيع ان يختبر تلك المراحم، مراحم الله اللي تخرجه الى الحرية، اللي تعتقه من سلطان الشهوة ومن سلطان الفساد ومن سلطان الانفعال. فلما يدوق يسبح ربنا، وكأن ربنا هو اللي بيحط في افواهنا تلك الترنيمة الجديدة، حتى انكم تشوفوا في سفر الرؤيا الالوف والربوات اللي كانوا بيتبعوا الخروف الحمل القائم وكأنه مذبوح وبيرنموا ترنيمة موسى والحمل، يقولوا مستحق انت ايها الخروف، دي الترنيمة اللي بيقولوها، لانك ذبحت واشتريتنا من كل قبيلة ومن كل أمة ومن كل لسان، ذبحت واشتريتنا. ترنيمة الحرية انه دفع ثمنا، ترنيمة الخلاص بانه ذبح لأجلنا. فبيقول جعل في فمي ترنيمة جديدة، لما حياة الانسان تتجدد، لما طبيعة الانسان تتجدد، لما فكر الانسان يتجدد، لما مشاعر الانسان تتجدد، الله يجعل تلك الترنيمة الجديدة في افواهنا تسبيحة لإلهنا. الترنيمة الجديدة دي اذا كانت تعبير عن جدة الحياة وتغير الحياة، فهدف هذه الترنيمة هو تسبيح الإله، تسبحة لإلهنا. كثيرون يرون ويخافون ويتوكلون على الرب. اذا كان نتحدث في المزمورين اللي فاتوا على التأديبات اللي هو جازها من ربنا، فهو عايز يقول ان الناس كتيرة لما تشوف تأديبات اللي حصلت فيا يحصل ليهم، يخافوا من الخطية ويخافوا من البعد عن الله، يرون ويخافون، فتكون النتيجة ان هم يتكلوا على ربنا، يحط حياتهم كلها على ربنا، يحط رجائهم في ربنا. بس هنا الخوف ما هوش خوف الرعب، لكن هنا خوف المخافة، خوف المخافة الابناء من ابيهم لئلا يغضب الاب، ولانهم بيحبوا هذا الاب فيخافوا ان هم يجرحوا مشاعره او ان هم يحزنوه او ان هم يضايقوه. فكان هو كنموذج وكمثال، مش بس الدرس هو استفاد منه، لكن الدرس قرأوا الآخرين في حياة داود، إن الخطية خاطئة جدا ولكن مراحم الرب كثيرة، ولا بد للإنسان أن يتكل على الله وأن يعتمد عليه وأن يمسك فيه. وده اللي قاله لربنا في مزمور التوبة بتاعه، رد لي بهجة خلاصك، يقول له في وسط الكلام فأعلم الأثم إيه طرقك. أهو صار هنا مصدر لتعليم الخطاة، والناس لما شافت سيرته والناس لما شافت حياته خدت هذا الدرس لكي ما يكون رجائها واتكالها واعتمادها على ربنا. في البراجراف الأولاني بيعلن فرحته بربنا اللي فعلا حقق انتظاره وحقق رجاءه، وانه اخرجه من جب الهلاك ومن طين الحمأة. طوبى للرجل الذي جعل الرب متكله. يقول يا بخت الانسان اللي حط ربنا رجاءه، واللي استنى ربنا، واللي صبر لربنا، واللي اعتمد على ربنا ولم يلتفت الى الغطاريس. والغطاريس هنا هم المتكبرين، انسان متغطرس يعني متكبر، ومعنى انسان متكبر يعني معتمد على ذاته، متكل على ذاته، على امكانياته، مش متكل على الله. فبخت الانسان اللي جعل الرب متكله ولم يلتفت الى الاتكال على الذات، والمنحرفين الى الكذب او المنحرفين الى الباطل، المتمسكين بكل ما هو باطل ومتلذذين به. يا بخت الانسان وسعادة الانسان اللي ماسك في ربنا واللي ليه علاقة قوية بربنا، مش متكل على الكذب، مش متكل على ماله ولا على جماله ولا على صحته ولا على علاقاته ولا على مكانته ولا ولا ولا حتى على بره، لكن انسان كل ده كذب، كل ده مش حقيقي، كل ده ما بيدومش، كل ده ما بيستمرش. لكن يا سعادة الإنسان اللي حاطط اتكاله على الله. كثيرا ما جعلت أنت أيها الرب إلهي عجائبك وأفكارك من جهتنا. وبعدين بيبص الأعمال ربنا يقول له كثيرا، يعني مرات كثيرة. لما يلتفت الإنسان ويتأمل في أعمال الله في حياته، يبص للماضي يلاقي الله صنع عجائب في حياته، ويبص للمستقبل ويعرف ان لله افكار ايجابية وافكار جميلة جدا تجاه مستقبل الانسان. يعني ربنا بالنسبة للماضي صنع معاي عجائب، وبالنسبة للمستقبل فان افكار الله تجاه مستقبلي ما اكرمها وما اعظمها. اذا كان الانسان حط اتكاله فعلا على ربنا يستطيع انه يختبر هذا الاختبار. ربنا بيعمل عجائب كتيرة في حياة الانسان، بس مين اللي ينظر الى اعمال الله ويتأمل فيها ويفهمها ويمجد الله ويشكر الله عليها؟ احنا مشكلتنا باستمرار ان احنا بنبص لاعمال الناس مش بنبص لاعمال ربنا. احنا بنعجب باعمال الناس، فلان عمل وسوى، فلان سواء كانت الاعمال دي كويسة او وحشة. حتى في القديسين بنبص نقول فلان عمل، مع ان ربنا بيعمل اعمال اعظم من كل الاعمال اللي عملها الناس، لكن ما بنديش ربنا من الوقت ومن الاهتمام بما فيه الكفاية ونقدم له تسبحة الشكر على العجائب اللي هو بيصنعها في حياتنا. بيروحوا السيرك يتفرجوا على اعمال الناس ويسقفوا لها. يعني مثلا نشوف الراجل ماشي على الحبل فيقولوا يا حاجة عجيبة انه عمل عجيب انه مشي على الحبل. لكن عمركم شفتوا واحد مثلا عنده مقدرة، هو ممكن يمشي بنفسه على الحبل، لكن ممكن انه يمشي حد تاني على الحبل؟ مش ممكن. هو يقدر يمشي بالتدريب على الحبل، لكن مش ممكن انا وانا قاعد في السيرك يقول لي تعال انت امشي على الحبل ويخليني اقدر امشي على الحبل. لكن شوفوا ربنا عمل اعظم من كده. ربنا مشي على المية ومشى بطرس على المية، مشى بطرس على المية، اداله امكانية انه يعمل نفس العمل العجيب. شوفوا مثلا فارس بيركب على حصانين، حط رجل هنا ورجل هنا ويمشي بيهم. مفيش حصان يسبق حصان او يقع من على الحصان، نقول يا ده عمل عجيب جدا. طب ما الله بيقود كل الخليقة من غير ما حصان يسبق حصان. لكن مين التفت الى عجائب الله والى قدرات الله الغير محدودة؟ داود من كتر ما استنى ربنا وكان بيبص لأعمال ربنا بيقول كثيرا ما جعلت أنت أيها الرب إلهي عجائبك وأفكارك من جهتنا. عجائبك من جهة الأعمال اللي حصلت في الماضي، وأفكارك من جهة الحاجات اللي أنت بتخططها لنا في المستقبل. لا تقوم لديك لأخبرنا وتكلمنا بها زادت عن أن تعد. ما أقدرش أحصيها، ما أقدرش أعدها. أعمالك دي قايمة عندنا وينبغي أن أخبر وأتكلم بيها وأشهد ليها. طب إذا نظر الإنسان إلى أعمال الله وتفهم تلك الأعمال كان لابد أن يقدم ذبيحة شكر لله، يشكر ربنا على العجائب وعلى الافكار دهيت. فهو اكتشف حاجة جميلة جدا. طب ايه الذبيحة اللي انا ممكن اقدمها لربنا؟ فبيقول بذبيحة وتقدمة لم تصر، اذني فتحت، محرقة وذبيحة خطية لم تطلب. حينئذ قلت ها انا ذا جئت بدرج الكتاب مكتوب عني ان افعل مشيئتك يا الهي سرر. ايه اللي يفرح قلب ربنا او ايه الشكر اللي يقدمه الانسان ذبيحة لله في حياته على الاعجائب والافكار اللي ربنا بيعملها تجاه الانسان؟ انه يقدم ذبائح. طب امال كان بيطلبها ليه في العهد القديم؟ وهنا اكبر خطة جدا تفوق الانسان، ان الطقوس الممارسات لا تكفي للتعبير عن الشكر لله. الطقوس في حد ذاتها لا تكفي للتعبير للشكر عن الله. يعني عارفين الطقوس ايه؟ مش بس تقديم الذبيحة، الصلاة، الصوم، العطاء، كل ده ما ينفعش قدام ربنا، ما يسويش حاجة قدام ربنا. لكن الشيء الوحيد اللي ليه ثمن امام الله ومقبول امام الله هو ان الانسان يقدم نفسه، قدم القلب، الفكر والمشاعر. مالوش يا ابني اديني خروف، مالوش يا ابني اديني عشور، قال له يا ابني اعطني قلبك. تقدمة النفس هي الشيء الوحيد اللي ربنا عايزه، ان النفس تكرس لخدمة الله، انها تبقى لربنا. فاذا كان اعلن فرحته بالرب اللي انتظره ولقاه، فهنا يبتدي يعلن شوقه لخدمة الله بانه يكرس حياة ربنا. ان افعل مشيئتك يا الهي سررت، هو ده الحاجة اللي تفرح قلبك يا رب، ان انا اسمع كلامك. وده اللي قاله صموئيل النبي، هو ذا الاستماع افضل من تقديم الايه؟ الذبيحة. ان ربنا عايز النفس اللي تسمع وتطاوع وتنفذ مشيئته افضل من تقديم الذبيحة. يقول لهم في اشعياء الاصحاح الاولاني، لماذا لي كثرة ذبائحكم؟ اتخنت من كثرة الذبائح. مش عايز الذبائح دي، لكن ربنا عايز قلب بيطاوع بيسمع. شاول كان عايز يقدم ذبيحة لله بأي طريقة، لكن صموئيل قال له لا، الذبيحة اللي ربنا عايزها هي انك تسمع الكلمة، انك تفعل مشيئته. فهنا بيعمل حاجة عجيبة جدا داود في العهد القديم، ان ذبائح العهد القديم دي كلها ما كانتش ايه؟ تكفي. دي كانت مجرد رمز، حتى انه بيذكر الذبائح بانواعها، ذبيحة وتقدمة. التقدمة قد تكون من شيء دموي او شيء غير دموي، زي تقدمة القربان تبقى معمولة من الدقيق، لكن الذبيحة لازم تبقى دموية. فبيقول سواء كانت الذبيحة دموية او تقدمة غير دموية لم تصر. ذبيحة خطية او محرقة، المحرقة دي رمز للرضا والشكر، وذبيحة الخطية دي بتاعت التوبة بتاعت الانسان اللي ايه؟ اللي اخطأ. طب يا رب اعمل لك ايه؟ اقدم لك ايه؟ اذا كنت لا عايز ذبيحة ولا تقدمة ولا عايز محرقة ولا عايز ذبيحة خطية. خدوا بالكم لان المزمور ده يشير اشارة جميلة جدا للي عمله السيد المسيح. هتبصوا تلاقوا ان بولس الرسول خد هذا المزمور او هذا الجزء من المزمور واتكلم عنه بالتفصيل في الرسالة للعبرانيين اصحاح 10، اتكلم عن هذا المزمور بالتفصيل. طب اذا كنتش يا رب عايز ذبايح، يقول اذني فتحت. اذني فتحت، ايه اذني فتحت دي؟ كان العبد يقعد 7 سنين يخدم سيده، وفي السنة 7 سنة الإبراء يطلقه حر. لكن لو جه العبد ده قال لسيده أنا مش عايز أسيبك، أنا حبيتك وعايز أفضل معاك على طول، يقوم ياخده ويخرم له ودنه. أذني فتحت، علامة على إنه عايزه إلى الأبد. بيحب سيده وعايز يفضل مع سيده الى الابد. اهو ده اللي ربنا عايزه من الانسان، مش ان الانسان يرميله خروف ولا يرميله شوية صوم ولا شوية صلاة ويقول خلاص عملت اللي عليا. لا، ده عايز الانسان يقول له انا يا رب عايزك انت ايه على طول، انا ملك ليك، اخرم وداني الاتنين. عشان كده كانت العبارة الجميلة اللي باستمرار يقولها المسيح كل ما يتكلم، من له اذنان للسمع فايه فليسمع. حقيقة ان هذه الآية تنطبق على شخص السيد المسيح، ان المسيح قدم نفسه ذبيحة بانه جه مخصوص علشان يعمل مشيئة الايه الاب، ما جئت لاصنع مشيئتي بل مشيئة الاب الذي ارسلني. عشان كده الابن ده صار موضع سرور الاب، هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. ليه؟ لان هو ده جه ينفذ الشريعة بتاعتي، الكلام بتاعي اللي انا بقوله له. الانسان اللي عجز واللي رفض واللي ما كانش عايز ينفذ كلام الله، جه المسيح اخذ جسد البشرية عشان يتمم وينفذ اللي ما كانش الانسان عايز يعمله وما كانش الانسان عارف يعمله وما كانش الانسان قادر انه يعمله. حينئذ قلت ها انا ذا جئت، خط كبير قوي، ها انا ذا جئت. طب مين اللي جه؟ شخص المسيح في ملء الزمان، جاء ابن الانسان. ها انا ذا جئت، هي دي كلمة المسيح، انا جيت عشان اعمل اللي انتم مش قادرين تعملوه ومش عارفين ومش عايزين. حتى ان بولس الرسول لما يجي في الرسالة لعبرانيين صح 10:5 كتب الاية دهيت، استخدم الترجمة السبعينية، يقول هيأت لي جسدا. هنطلعها حتى نقراها عشان دي مهمة. في عبرانيين 10 لما كان بيتكلم عن ذبائح العهد القديم، وان الذبائح بتاعت العهد القديم دي ما كانت مجرد الا رمز لكن ما قدرتش تعمل حاجة. في عبرانيين 10 في 5 عبرانيين 10:5 لذلك عند دخوله الى العالم يقول ذبيحة وقربانا لم ترد ولكن هيأت لي جسدا، بمحرقات وذبائح للخطية لم تصر. ثم قلت ها انا بآجي في درج الكتاب مكتوب عني لأفعل مشيئتك يا الله، اذ يقول آنفا انك ذبيحة وقربانا ومحرقات وذبائح للخطية لم ترد ولا سررت بها التي تقدم حسب الناموس. ثم قال ها انا ذا اجي لافعل مشيئتك يا الله، ينزع الاول لكي يثبت الثاني. فبهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة. فبهذه المشيئة، انهي مشيئة؟ مشيئة الاب والابن، ان الابن جه يصنع مشيئة الايه الاب اللي احنا ما كناش عارفين نعملها. فبيقول هيأت لي جسدا، وضبت لي جسد. هذا الجسد المسيح اخذه وتجسد وتأنس لكي ما يتمم ارادة الله او مشيئة الاب اللي عجز الانسان انه هو يعملها. وبقى المسيح هو ذلك العبد اللي اذنه مفتوحة لكي ما يحيا مع سيده الى الابد. وهقول لك هذا العبد يمثل مين؟ احنا، يمثل الايه؟ الكنيسة. بقت العلاقة بيننا وبين الله ثابتة الى الابد في شخص مين؟ المسيح. ما نبقاش احنا نسيب ربنا ابدا، وربنا مش ممكن يسيبنا. بقت العلاقة او العهد اللي بيننا وبينه عهد ابدي. حينئذ قلت ها انا ذا جئت، اشارة جميلة جدا لمجيء المسيح بالتجسد. بدرج الكتاب مكتوب عني. ودرج الكتاب هنا دي كل النبوات اللي كتبت في العهد الايه القديم، كلها بتتكلم عن مجيء ابن الانسان، عن مجيء المجيء المنتظر. حتى ان سيد المسيح لما كان يتكلم مع اليهود يقول لهم موسى كتب عني، هو دي النبوات اللي مكتوبة في درج الكتاب اللي بتشير الى مجيئي. بدرج الكتاب مكتوب عني ان افعل مشيئتك يا الهي سررت. الاب يصر جدا بان المسيح بيعمل مشيئته، والمسيح مسرور جدا بانه يفعل مشيئه الاب. وهذا الوضع بقى لينا احنا، دي الطبيعه الجديده. ربنا فرحان بينا جدا لان احنا بنسمع كلامه وبننفذ مشيئته، واحنا فرحانين بيه جدا لان احنا بنحب ان احنا ننفذ كلامه ونصر بان احنا نتمم مشيئته. وشريعتك في وسط احشائي، احط كلامك وشريعتك جوايا داخلي احفظها. تعرفين زمان لوحي الوصايا العشرة ربنا عشان يحفظها حطها فين؟ في تابوت العهد. فكان تابوت العهد ده المكان اللي يحافظ على كلمة ربنا. عشان كده تابوت العهد ده بقى يرمز لمين؟ للمسيح. في وسط احشائي ايه؟ شريعتك. لان مين اللي حافظ على كلمة ربنا؟ شخص المسيح هو الوحيد اللي نفذ كلمة الله واللي حقق كلمة الله. في نفس الوقت تابوت العهد ده يرمز للست العذراء، لان العذراء احتوت الكلمة اللي هي مين؟ ربنا. وبقيت انا كمان تابوت عهد لله، وانت وانتي كل واحد فينا بيعيش كلمة ربنا يصير تابوت عهد لله. عشان كده تبص تلاقوا الحاجة العجيبة ان الناس اللي عاشت بكلمة ربنا في حياتها كان ربنا مظلل عليها بالكاروبيمين، اما انطونيوس، اما بولا، اما بشوي، ابو مقار، ماكسيموس، ودوماديوس. كان كل واحد من دول تابوت عهد لله والله مظلل عليه بالايه؟ بالكاروبيمين. لكن اصلا بقى تابوت العهد ده هو المسيح. في وسط احشائي شريعتك فين؟ في وسط احشائي. بشرت ببر في جماعة عظيمة. مش دي شغلة المسيح انه يبشر بالبر والجماعة العظيمة دي هي مين؟ الكنيسة. مش المسيح بشرنا بالبر اللي احنا كنا فاقدينه، ما كناش عارفين نوصل له. فالمسيح تجسد علشان يوصل لحد عندنا بشارة البر، يدينا البر الصح اللي ما كناش عارفين نعيشه، اللي ما كناش عارفين نمسكه. فالمسيح جه يبشرنا احنا الجماعة العظيمة، الكنيسة، الجماعة العظيمة الكبيرة دي، يبشرها بالبر، انه اداها الصح، ان حقق لها اللي ما كانتش عارفة واللي ما كانتش عايزة واللي ما كانتش قادرة انها تعيشه. هوذا شفتاي لم امنعهما. شفتاي ما منعتهمش لاني ابشر هذه البشارة. حتى ان المسيح لما ابتدى خدمته في وسط الشعب ابتداها بتلك الآية، روح السيد الرب علي لان الرب مسحني. مسحني ليه؟ لابشر الايه؟ المساكين. انت يا رب علمت، انت عارف كويس. لم اكتم عدلك في وسط قلبي. ما كتبتش البر والعدل بتاعك، كل البر والعدل والصح، الحاجات دي كلها معنى واحد، حتى انها بتترجم في الانجليزي بكلمة رايت والحق، كل ده معنى واحد. لم اكتم عدلك في قلبي، ما خليتهوش ليا، لكن اعلنته للكل، للجماعة العظيمة، بشرت بيه لكل الناس. لم اكتم عدلك في وسط قلبي، تكلمت بأمانتك وخلاصك، ان انت يا رب امين جدا في مواعيدك، وان انت تقدم هذا الخلاص. شوفوا بقى فرح داود لما انتظر الرب انتظارا، فمال اليه وسمع صراخه وانقذه واصعده من جب الهلاك ومن طين الحمأة. تكلمت بأمانتك وخلاصك، لم أخفي رحمتك وحقك عن الجماعة العظيمة. وهو ده عمل المسيح في وسطينا، ان المسيح ما بيخبيش، لكن عايز يعلن رحمة ربنا وحق ربنا وبر ربنا وصلاح ربنا في وسط الجماعة الايه العظيمة. هو ده هدف التجسد، ان الجماعة العظيمة، ان الكنيسة، ان الخليقة كلها تعيش مراحم ربنا. وما انتوا في طول 7 و4 واحنا عمالين نستعد لتجسد المسيح نقعد نقول له مراحمك يا الهي. من خلال ايه؟ تجسد المسيح، من خلال مجيء المسيح، من خلال كلمة واحدة بس، ها انا ذا جئت، انا جيت، المسيح بيقولها. فشوفوا قد ايه داود فعلا نطق بالنبوة ونطق بالروح، يتكلم عن مجيء المسيح وتجسد المسيح. حقيقة المزمور ده 40 والمزمور 41 اللي وراه، وكان المفروض ناخدهم هما الاتنين مع بعض، لكن عشان الوقت مش هنقدر ناخدهم الاتنين كاملين. لكن مزمور 40 بيتكلم عن التجسد وهدف مجيء المسيح. مزمور 41 هنشوف فيه آلام المسيح ومحاكمة المسيح وتسليم المسيح والخيانة اللي خانها يهوذا، وهنشوف الصلب وهنشوف القيامة. مزمورين هما الاتنين بيكلمونا عن حياة المسيح على الأرض. فهنا بيتكلم عن المجيء والتجسد، ان المسيح جه عشان يتكلم بامانة وخلاص، لم يخفي لم يخبي الرحمة والحق عن الجماعة العظيمة. دين يرجع داود يتكلم ان ذبائح العهد القديم كلها ما كانت الا رمز، لكنها ما كانتش تكفي، لان الذبيحة اللي ترضى الله ينبغي ان تكون بغير خطية، ينبغي ان يكون ليها طبيعة بشرية، لان الطبيعة اللي اخطأت هي طبيعة البشر. وفي نفس الوقت ثالث حاجة، ينبغي ان تكون غير محدودة، ومفيش اي ذبيحة تقدر يبقى فيها الثلاث صفات دول، بغير خطية، ليها طبيعة بشرية، وغير محدودة. مش حد يقدر يعمل ده غير شخص مين؟ المسيح. ذبايح الحيوانية ممكن نقول انها بلا خطية، لكن ملهاش طبيعة انسانية وكانت محدودة، لان الله اللي اخطئ في حقه ده اله غير محدود، فما تقدرش تكفر. ذبيحة بشرية ما تقدرش توجد، لان مفيش انسان بلا خطية، وبعدين الانسان محدود. فكانت الذبيحة الالهية هي اللي فيها الثلاث صفات، بلا خطية، لها طبيعة بشرية، ها أنا ذا جئت، وغير محدودة لكي ما توفي العدل الإلهي الغير محدود. أما أنت يا رب فلا تمنع رأفتك عني. يرجع داود ويصرخ لربنا بالرغم من فرحة الخلاص اللي كانت موجودة في المزمور في أوله، لكن يرجع يصلي ويصرخ لربنا. وفي واقع الامر دي شفاعة المسيح من اجل الكنيسة اللي هي جسده. اما انت يا رب فلا تمنع رأفتك عني، تنصرني رحمتك وحقك دائما. اية جميلة لو احنا احتضناها وصلنا بيها قدام ربنا لما نحس بان احنا تعبانين. اما انت يا رب فلا تمنع رأفتك عني، تنصرني رحمتك وحقك دائما. لان شرورا لا تحصى قد اكتنفتني، حاقت بي اثامي ولا استطيع ان ابصر، كثرت اكثر من شعر رأسي وقلبي قد تركني. اذا كان داود بيرجع يتذكر بسبب خطيته ضعفه اللي موجود والمأساة بتاعته بسبب الخطية اللي هو عاشها، ففي واقع الامر هو بيكمل لنا لسه السكة مع المسيح. المسيح اللي تجسد من اجل شيء معين، من اجل الايه؟ الصليب. هو جه مخصوص علشان الصليب. طب وفي الصليب حصل ايه؟ الخلاص، بان خطايا العالم كلها وضعت على شخص مين؟ سيد المسيح. وعشان كده بيقول لان شرورا لا تحصى، محدش يقدر يعدها. ده لو على داود بالرغم انه اخطأ، لكن خلطاته دي ممكن ايه؟ تتعد. لكن بقى ايه اللي لا تحصى دي؟ كان شايف مين؟ المسيح. مش صيغة مبالغة، ده شرورا لا تحصى، لانها خطايا العالم كلها قد اكتنفتني، حوطت بيا، حاقت بي اثامي. لان المسيح جعل، ده كده يقول بولس الرسول آية خطيرة جدا على صلب المسيح، جعل الذي لم يعرف خطية جعله ايه؟ خطية لاجلنا لنصير نحن بر الله فيه. اعتبر ان الخطايا دي كلها اثام الشخصية. لا استطيع ان ابصر من كتر هول الخطية وكثرة الخطية وشناعة الخطية. كثرت اكثر من شعري، كل ده وضع على رأسه، وقلبي قد تركني، حتى انه صرخ الهي الهي لماذا تركتني. هو عايز يقول يعني قلبي تركني، يعني ضعفت جدا، مبقاش فيا قوة للاحتمال. ارتضي يا رب بان تنجيني، ارتضي، ارضى يا رب انك تنجيني، يا رب الى معونتي اسرع. وبعدين يبتدي يتكلم عن الصلاة الجميلة، ويمكن ده عمله مزمور. الصلاة دي خدها لوحديها وعملها مزمور، اللي هو مزمور 70 اللي بنصلي فيه في صلاة باكر. اللهم التفت الى معونتي يا رب اسرع واعني. فهنا بتطلب النفس بقى في شفاعة المسيح اللي جاب هذا الضعف عنها. ده اللي بيقول عنه بولس في العبرانيين 5، الذي في ايام جسده قدم بصراخ ودموع شديد وطلبات للقادر ان يخلصه من الموت، وسمع له من اجل تقواه. ارتدي يا رب بان تنجيني، يا رب الى معونتي اسرع. ليخذى وليخجل معا الذين يطلبون نفسي لإهلاكها. بلسان حال المسيح يتكسف رؤساء الكهنة اللي طلبوا هلاك المسيح. بلسان حال داود الناس اللي طلبوا موته، أخيتوفل وأبشالوم، هم اللي ايه؟ هلكوا. بلسان حالي أنا اللي طلبوا نفسي للهلاك، اللي هو مين؟ الشيطان. يخبى ويخجل، ليرتد إلى الوراء وليخذ المسرورون بأذيتي. اللي عايزين يأذوني ليستوحش من أجل خذيتهم يتكسفوا. القائلون لي ناس اللي شمتين فيا، لما يلاقوا مشكلتي او مصيبتي او ضربي او تأديبي او خطيئتي. عارفين الاطفال لما يقولوا هي، نفس التعبير، يشمتوا في ضعف الانسان وفي سقوط الانسان. لكن بقى ده دعاء بيتكلموا ويقول ليبتهج ويفرح بك جميع طالبيك. لكن اللي بيطلبوك انت يا رب، ما قالش اللي بيطلبوا مسرتي، لا، اللي بيطلبوك انت، لان هو بقى هو وربنا ايه؟ واحد. هو فرحان بربنا، عايز يكرس حياته وشوقه لخدمة ربنا، وبعدين حط ربنا متكله وربنا اعتماده وربنا رجاءه. ليبتهج ويفرح بك جميع طالبيك، ليقل أبدا، أبدا يعني إلى الأبد، محبو خلاصك، لهم بيحبوا هذا الخلاص اللي أنا انتظرته كثيرا. يتعظم الرب، ربنا يتعظم أيضا، وإيه ويتعظم فرحته بربنا وإن ربنا يتمجد باستمرار. أما أنا فمسكين وبائس، أنا غلبان، الرب يهتم بي رغم إني مسكين وبائس، لكن في رجاء. تقول يا ده إيه اليأس ده، إيه اليأس يقول أنا مسكين وبائس، لكن يقول بالرغم من إن أنا مسكين وبائس لكن الرب إيه يهتم بي. آية جميلة قوي، الرب يهتم بي، عوني ومنقذي، أنت يا إلهي لا تبطئ. أنت عوني ومنقذي، عشان كده من فضلك يا رب ما إيه ما تتأخرش يا رب لا تبطئ. فرحة الإنسان باستجابة الله والاستجابة المستمرة من خلال دقته ومن خلال تأديبه، لكن قدر يشوف المسيح ويتعامل مع هذا المسيح ويكتب لنا عن مجيء هذا المسيح في تجسده. يبقى المزمور ده بيعلن لنا تجاه المسيح، ها أنا ذا جئت، مجيء المسيح كذبيحة يتمم مشيئة وإرادة الله. مجيء المسيح يؤدي إلى الصليب، وفي الصليب إنه شال خطايا البشرية كلها. في حد يحب يعلق على حاجة أو يسأل حاجة؟ نكمل المزمور 41 المرة الجاية، وهو مرتبط أيضا ببقية حياة السيد المسيح. تفضلوا نصلي. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المزمور 41 لإمام المغنيين، مزمور لداود. طوبى للذي ينظر إلى المسكين، في يوم الشر ينجيه الرب، الرب يحفظه ويحييه، يغتبط في الأرض ولا يسلمه إلى مرام أعدائه، الرب يعضده وهو على فراش ضعف، مهدت مضجعه كله في مرضه. أنا قلت يا رب ارحمني، اشفي نفسي، لأني قد أخطأت إليك، أعدائي يتقاولون علي بشر، متى يموت ويبيد اسمه؟ إن دخل ليهراني يتكلم بالكذب، قلبه يجمع لنفسه إثما، يخرج في الخارج يتكلم، كل مبغضية يتناجون معا علي، علي تفكروا بأذيتي، يقولون أمر ردي قد انسكب عليه، حيث اضطجع لا يعود يقوم. أيضا رجل سلامتي الذي وثقت به أكل خبزي، رفع علي عقبه. أما أنت يا رب فارحمني وأقمني فأجازيهم، بهذا علمت أنك سررت بي، أنه لم يهتف علي عدوي. أما أنا فبكمالي دعمتني وأقمتني قدامك إلى الأبد. مبارك الرب إله إسرائيل من الأزل وإلى الأبد، أمين فأمين، الليلويا. مزمور 41 بيقول لإمام المغنيين، مزمور لداود. أيضا رتبوا داود للإنشاد الجماعي وللعبادة الجماعية، وأعطاه لأحد قائدي فرق التسبيح إن هو يسبح بيه. وإن كان لي المزمور ده حادثة خاصة أو ذكريات خاصة عند داود، بعد ما أبشالوم ابنه هاج عليه وعمل فتنة عليه ولجأ إلى أخيتوفل. نسمع الاسم ده كتير، أخيتوفل ده اللي هو كان مشير لداود وكان صديق وحبيب داود جدا، لكن ابنه أبشالوم اتفق مع أخيتوفل ده انه يديله مشورة كيف يهلك داود ويموته ويتخلص منه ويصير الحكم ليه. فقال العبارة اللي احنا قريناها في المزمور، رجل سلامتي يعني المفروض ان هو كان يحافظ على السلامة بتاعي. الذي اكل خبزي رفع علي عقبه. وصارت هذه الآية او هذه الحادثة مش بس رمز لخيانة وغدر اخيتوفل بداود، لكن صارت رمز للي عمله يهوذا في شخص السيد المسيح. لكن الحقيقة ان المزمور ده لما كتبه داود هنلمح فيه بعض نقط، لان الكنيسة خدت المزمور ده لأهميته وحطته ضمن صلوات الساعة الثالثة، الساعة اللي اتحاكم فيها المسيح والساعة اللي حل الروح القدس فيها على التلاميذ. فاحنا باستمرار بنصلي المزمور ده هو في صلاة الساعة الثالثة في الأجبية. اذا كان المزمور اللي فات مزمور 40 اتكلم عن مجيء الله، ها انا ذا جئت زي ما شفنا المرة اللي فاتت، وتكلم عن تجسد المسيح اللي فضلت البشرية كلها منتظرة، ويقول انتظارا انتظرت الرب فمال الي وسمع صراخي. البشرية اللي كانت منتظرة هذا المجيء حقق لها المسيح هذا المجيء بتجسده. فالمزمور 40 اشارة لتجسد المسيح، هنشوف في المزمور 41 اشارة لمحاكمة المسيح وللغدر وللخيانة اللي حصلوا وقصة القبض على السيد المسيح، وفي نفس الوقت هنشوف مجد القيامة ازاي ان المسيح قام من بين الاموات لما بيقول له اقمني فاجاذهم، وده اللي حصل بالظبط. لكن المزمور ليه مقدمة لطيفة جدا، حتى اللي فيكم بيحضر في اسبوع الالام في البسخة تبصوا تلاقوا المزمور ده بيتكرر كتير قوي في مزامير البسخة، واحنا يمكن بناخده على اعتبار ان الكنيسة بتعدنا ان احنا قبل العيد نتعطف على الفقراء او ندي الفقراء. فبيقول طوبى للذي يتعطف على المسكين، او طوبى للذي ينظر الى المسكين، او في الترجمة في الاجبية بعض الاجابة له طوبى لمن يتفهم في امر الايه المسكين. فكان كنوع من الحث على ان الانسان ينظر الى المحتاجين والى الفقراء. وهذا المسكين مش بس المسكين في النواحي المادية في الفلوس او الامكانيات، لكن المسكين في كل شيء، المسكين في النواحي المادية والمعنوية والنفسية والروحية، ومسكين في الايمان. اي انسان مسكين هو انسان محتاج، هو انسان ليه احتياج لشيء معين. فبيعطي الطوبة لمن يتفهم في امر المحتاج، اللي بيبص لاحتياجات الاخرين. طوبة يعني سعادة او يا بخت الانسان. وتلاحظوا ان لحد دلوقتي احنا خدنا ثلاث مزامير يبتدوا بكلمة طوبة، حد فاكرهم؟ مزمور الاولاني طوبة للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين، وايه تاني؟ مزمور 32 طوبى للرجل الذي لا يحسب له الرب خطية، وده ثالث مزمور طوبى لمن يتفهم في امر المسكين، او طوبى للذي ينظر الى المسكين. والحقيقة ان الثلاث خطوات دول او الثلاث تطويبات دول مهمين جدا بالنسبة للانسان. اذا كنت بتدور على السعادة والغبطة وانك تنال الطوبة الحقيقية، فهو بيدي البعد الاولاني السعادة في انك تمشي في ناموس الله، انك تعرف كلام ربنا وتعيشه وتتممه. طب اذا غلطت وعجزت او تكاسلت او ما قدرتش انفذ هذا الناموس، يبقى في توبة، يبقى توبة للرجل الذي غفر ايه اسمه وسترت خطيته، الانسان اللي بيتوب باستمرار. والبعد الثالث مش بس ان انا بمشي في ناموس ربنا وان انا بقدم حياة توبة باستمرار، لكن قلبي بيتفتح على المحتاج او الاخ او الاخرين. فدول الثلاث تطويبات اللي موجودين في المزامير لحد دلوقتي. طوبى للذي ينظر الى المسكين في يوم الشر ينجيه الرب. حقيقة ان هذا المسكين قد اكون النهاردة عندي، لكن بكرة قد اتحول الى مسكين محتاج. وده اللي حصل بالضبط لداود. داود في يوم من الايام كان عنده، كان ملك وقائد ويملك كل شيء، لكن في الوقت اللي طرد فيه من ابنه أبشالوم صار انسانا مسكينا محتاجا ضعيف قدام الناس، اشفقوا عليه لدرجة ان هم كانوا بيشحتوه. واحد اعاله هو والذين معه، اعال الملك. فعشان كده رنم هذا المزمور، لانه اخذ احساس الايه المسكين، احساس الانسان المحتاج. ده بالاكتر من كده بقى يقول بولس الرسول على السيد المسيح ايه، من اجلكم افتقر وهو غني لكي تستغنوا انتم بفقره. ان المسيح افتقر وهو ايه غني، ده عشان مين؟ عشان الانسان، لكي يستغني الانسان بفقره. فعشان كده اذا كان المسيح على هذا المستوى تكلم ان المسكين فرصة لكل انسان، عشان الانسان يقدر ياخد التطويب من خلاله، حتى ان هو اخر الكلمات اللي قالها في حياته على الارض، بما انكم فعلتم باحد هؤلاء اخوتي الاصاغر فبي فعلتم. عشان كده مهم جدا موقفنا من الانسان المحتاج، ومش بس الاحتياجات المادية، لكن المحتاج لاي شيء، محتاج حب، محتاج خدمة، محتاج كلام، محتاج رجاء، محتاج امل، محتاج معونة، محتاج ماديات. طوبى لمن يتفهم، يتفهم مش بس ينظر ويبص، لا مش ينظر بعين العطف فقط، لكن يتفهم، يعني يقعد يفكر ايه اللي يعمله لهذا الانسان المسكين. لان في اوقات كتيرة الموضوع مش ان انا ارمي حاجة للغلبان وخلاص، لكن المهم ان انا افكر فيه ككيان، كوجود، كانسان محتاج لخلاص، كانسان محتاج لحب، كانسان محتاج لعطف، كانسان محتاج لاهتمام. فالمسكين هو المحتاج لمن يعطف عليه ولمن يعطي له. مهم قوي قوي ان الانسان يبقى ده في حياته، انه يتفهم في امر المسكين. يقول في يوم السوء او في يوم الشر ينجيه الرب. اذا كان هو تفهم في امر المسكين، فهو هيجيله يوم بيسموه يوم سوء او يوم شر، يوم هو نفسه هيحتاج، لكن لانه صنع رحمة قبل كده هيلاقي الايه الرحمة. اذا كان هو صنع رحمة للاخرين قبل كده، ففي يوم الشر وفي يوم الاحتياج اللي هيرحمه بقى شخصيا مين؟ ربنا، ينجيه الايه الرب. وده اللي قاله السيد المسيح، طوبى للرحماء لانهم يرحمون. فشيء مهم جدا في حياة الانسان انه قلبه ينفتح بالمساعدة والمعونة، وانه ينظر ويتفهم في امر المسكين وفي امر المحتاج. ده اهم عمل المسيح قال عليه، ان ده بيعتبره يعني اهم من الصلاة واهم من الصوم واهم من الحاجات دي، لان الصلاة والصوم والممارسات دي كلها لو ما فتحتش قلبي بالحب وبالمعونة لاخواتي او للمساكين او لاخوة المسيح، يبقى كل الكلام ده كلام ايه؟ فاضي. انا بعمل شوية شكليات فقط، لكن الصلاة المفروض اللي انا بصليها، الصوم اللي انا بصومه، الممارسات الروحية اللي انا بمارسها تفتح قلبي. وكأني لما بتفهم في امر المسكين او بساعد الانسان المحتاج، انا بعمل هذا العمل لمين؟ لربنا شخصيا. عشان كده ربنا بيشيلهولي، ولما يجي الوقت اللي انا فيه احتاج هو اللي ينجيني. في يوم الشر، يوم الشر ده قد يكون يوم الضيقة، يوم التجربة، يوم الدينونة، كل ده هو يوم الشر او يوم السوء. اليوم اللي انا فيه حكون محتاج ينجيه الرب. عشان كده من اعظم الخدمات اللي بتقدم مش بس خدمة الفقراء، لكن خدمة الفقراء بتفهم. في يوم الشر ينجيه الرب، الرب يحفظه ويحييه. مش بس كمان يحفظه، لكن يدي لي معنى لحياته، يحييه، يدي له حياة جديدة، يدي طعم الحياة بتاعته، يغتبط في الارض او يجعله مغبوطا في الارض. مغبوطا يعني فرحان مسرور. وده وعد ربنا، لان الحقيقة ان الناس اللي بترحم غيرها وبتعيش عمل الرحمة هي بتعيش فكر الملكوت. فلما الناس بتعيش فكر الملكوت فعلا، وكأن الله بيجي ويقيم الملكوت داخل قلوب الناس دهيت، فتبقى قلوبهم فرحانة مغبوطة سعيدة. ويجعله في ويغتبط في الارض ولا يسلمه الى مرام اعدائه. ما يسلمهوش هدف لاعدائه. واذا كان عدونا هو الشيطان، طب مرام الشيطان ايه؟ ايه هدف الشيطان منا؟ ان احنا كلنا نهلك، نضيع معاه. فيقول ان اللي يعمل عمل الرحمة واللي يتفكر في امر المسكين لا يسلمه الله الى هدف الشيطان والى مرام الشيطان، يعني ما يسلمهوش الى الهلاك. الرب يعضده، الرب شخصيا يعضده وهو على فراش الضعف. وكأن ده بيبقى دين عند ربنا. ربنا يعضده على فراش الضعف. هو هيجي له وقت هيحتاج فيه وهيضعف فيه، لكن ربنا شخصيا هو اللي هيمرضه، هو اللي هيداويه، هو اللي هيخدمه، هو اللي هيعضده، وهو مطروح على فراش المرض او فراش الضعف. مهدت مضجعه في مرضه. مهدت يعني ايه؟ سويه. من الحاجات اللي يعني اللي فيكو حد قدر الله ربنا كده سمح له وجرب بانه يرقد فترة في السرير، يلاقي ان من الحاجات اللي بتتعب الانسان الرائد ان نفس الرقدة تبقى متعبة. يحس كده ان المرتبة مكلكعة، وان الفرش تحتيه مش ايه، مش متسوي، وهو مش قادر يتحرك عشان يسويه. لكن يقوله بقى لا، مهدت مضجعه. وكأن ربنا هو اللي بيسوي السرير بتاع هذا الانسان المريض علشان ما يتألمش، عشان ما يتوجعش. صحيح ان كل انسان قد يكون او قد يمر بهذه الفترة او بهذا الاختبار، لكن مهم انه يجد الله يعضده، الله يمرضه، الله يمهد له ايه؟ فراشه. ودي ما يلاقيهاش الانسان الا الانسان اللي كان فعلا قلبه مفتوح بالحب ناحية الاخرين، ناحية الناس. انا قلت يا رب ارحمني، اشفي نفسي لاني قد اخطأت اليك. اذا كانت الظروف دي كلها مر بيها داود نتيجة الخطية اللي هو اخطأها، فحس ان المرض اللي هو فيه وان الاحتياج اللي هو فيه والضعف اللي هو فيه كله نتيجة خطية، فبيقدم توبة لربنا وبيقول له ارحمني، اشفي نفسي لاني قد اخطأت. اهم من مرض الجسد شفاء الايه؟ النفس. وهنا بيقول للربنا اشفي نفسي، ونفسي تعبانة لاني قد اخطأت، ولكن انا محتاج الى رحمتك، محتاج الى انك تقبل التوبة بتاعتي. الحقيقة دي العبارة بنفس لسان حال المسيح اللي قدم فيها توبة عن كل البشرية التي اخطأت والبشرية التي سقطت. المسيح جه وتاب ايه عنها وسبب ليها هذا الشفاء وطلب ليها هذه الرحمة، لان هو حمل خطايا البشرية كلها. الذي بلا خطية صار خطية لاجلنا، يكمل كده بولس الرسول، لنصير نحن بر الله فيه. نصير نحن بر الله فيه. انا قلت يا رب ارحمني اشفي نفسي لاني قد اخطأت اليك. وبعدين يروح ناقل المنظر على منظر الاعداء اللي شمتوا فيه وهو محتاج، وهو مرمي على سرير الضعف. اعدائي يتقاولون علي بشرا، بيتريقوا عليه ويقولوا شوفوا حصل له ايه. ما هو ده نفس الاستهزاء او روح الاستهزاء اللي مر بيها السيد المسيح. اتكل على الله فلينجه، ان اراده او سر ايه به يبقى يخلصه، يستاهل. زي ما الناس بتقول كده، شوف واحد حلت بيه مصائب او مشاكل يقولوا يستاهل، حتى لو ما قالوش يستاهل يقولوا اكيد ده عمل ايه حاجة وعشان كده ربنا بيخلص منه. وكلام الناس كتير. لكن بيجي يمس نقطة واحدة بقى ما بين داود وما بين السيد المسيح. اذا كان رغبة الاعداء اللي قاموا ضد داود بيقولوا هذا السؤال، متى يموت ويباد اسمه؟ امتى يموت ونخلص منه واسمه ايه ينتهي؟ دي كانت شهوة ابشالوم وكل الشعب اللي كان مع ابشالوم، وكانت ايضا شهوة رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين لما وقف حناء، لما وقف قيافة يقول خير للأمة أن يهلك واحد من أن تهلك الأمة كلها. متى يموت ويباد اسمه؟ كانوا عايزين يباد اسم المسيح، وياما الكنيسة حتى نفسها كانوا عايزين اسم الكنيسة تباد. لكن المسيح فعلا مات، لكنه لم يباد اسمه ولا اسم الايه الكنيسة بتاعته. إن دخل ليراني يتكلم بالكذب، قلبه يجمع لنفسه إثما، يخرج في الخارج يتكلم. يعني يخش كنوع من المجاملة، ولا كل الناس بتزوره فيعمل نفسه ان هو كمان ايه بيزوره وبيسأل عليه ومخضوض عليه. يعني دخل ليراني ويتكلم بالكذب بالغش، وقلبه يجمع لنفسه اسما، ولما يخرج بره يتكلم عليه امتى بقى نخلص منه وايه ونستريح، مع انه لما يخش له يبوسه ويقول له سلامتك ويقول له ويقول له، لكن في نفس الوقت مش عايزه. ده نفس الخداع اللي عمله أخيتوفل مع داود، نفس الخداع اللي عمله أخيتوفل مع داود. خيتوفل كان كل يوم يخش يسلم على داود ويعمل ان هو صديقه جدا وبيطمئن على سلامته، لكن كان قلبه من جوه مليان كراهية ناحية داود وغش تجاهه. عشان كده الكنيسة حتى حطت المزمور ده في صلاة الساعة الثالثة، لان يقول كل مبغضية تناجون معي علي تفكروا بأذيتي. لان في الساعة الثالثة دي اللي كانوا بيحكموا فيها المسيح وبيفكروا بأذية المسيح او بإهلاك المسيح. يهوذا نفس الوضع عمله مع المسيح، كان دخل قعد على السفرة مع المسيح على نفس المائدة، لكن قلبه كان بيفكر بالغش وبيضمر بالشر. عشان كده المزمور ده من ضمن المزامير الجميلة جدا اللي انطبقت على شخص السيد المسيح. والسيد المسيح نفسه استخدم الآية دهية من هذا المزمور، قال لهم لكي يتم ما قيل الذي أكل خبزي رفع علي عقب. المسيح خد الآية دي من هذا المزمور لما جاه يتكلم عن يهوذا. كل مبغضي يتناجون معا علي، بيتكلموا معا، بيتشاوروا معاه، بيتشاوروا مع بعض على إهلاك المسيح زي ما تشاوروا على إهلاك مسيح الرب داود. علي تفكروا بأذيتي، يطولون أمر ردي قد انسكب عليه. جات له مصيبة اندلقت عليه غطته، حيث اضطجع لا يعود يقوم. مكان منام مش هيقوم، وهم فرحانين وشمتانين بكده. ودي نفس العبارة اللي قالوها للمسيح، حيث اضطجع لا يقوم. طب والمسيح اضطجع فين؟ على خشبة الصليب، ومش هيقوم ايه منه. افتكروا ان الصليب هو نهاية المسيح، حيث اضطجع لا يعود يقوم. ايضا رجل سلامتي الذي وثقت به، اكل خبزي رفع علي عقبه. بيوصفه بثلاث صفات. رجل سلامتي، يعني اللي كانت سلامتي معاه، امين سري. اخيتوفل كان بالنسبة لداود كان المشير بتاعه، مشير يعني كاتم الايه الاسرار بتاعته، لكن خانه. وكان باستمرار يظهر سلام ليه، لما يشوفه يقول له سلام، بالضبط زي ما عمل يهوذا. يهوذا كان من ضمن ال 12 سلامة المسيح بين ايديهم، اللي كان يعرفوا كل تحركات المسيح، بيروح فين وبيصلي فين وبياكل فين وعايش ازاي. وحتى لما جه يسلمه في بستان جسيمان قال له سلام وايه وقبله، فقال له أبي قبلة تسلم ابن الانسان، لان المسيح وثق فيه. المسيح وثق في يهوذا، والدليل على انه كان واثق في يهوذا انه سلمه الصندوق اللي كانوا بيصرفوا منه، كان المسيح مديه ليهوذا. هو المسيح كان عارف ان يهوذا هيسلمه، لكن مع هذا اداله الايه الثقة. بالعكس ده هو يمكن يعني في اخر قعدة مع بعض، لما المسيح بصله كده وقال له ما انت فاعله افعله بايه بسرعة. التلاميذ ما فهموش ما انت فاعله افعله بسرعة، افتكروه بيقول له هات حاجات العيد او احتياجات العيد. فهو رجل سلامتي اللي كان مفروض سلامتي بين ايديه، هو اللي راح وتشاور لكي ما يهلكني يبيعني. الذي وثقت به، كان مصدر ثقة، واعطاه المسيح الثقة لابعد حدود. واكتر من كده انه اكل خبزي، اللي اغمس اللقمة وادهاله، اللي هغمس اللقمة اللي مفروض حكلها انا لكن حدهاله. فاكل خبزي يقول رفع علي عقبه، رفع علي عقبه يعني دسني برجليه، اللي انا اديته لقمتي دسني برجليه. حقيقة ان كان الاية دي بتنطبق انطباق كبير جدا على يهوذا اللي كان مصدر ثقة المسيح، ولكن باع المسيح. ففوق الامر ان يهوذا ده كان يمثل الشعب اليهودي كله، ما كانش بيمثل نفسه. ده اللي عمله اليهود في المسيح، لان اليهود دول هم كانوا رجال سلامة الله، الى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. دول اللي كانوا مفروض ان هم يحموه، هم المفروض اللي كانوا يطلبوا سلامته لان هم اهله، فهم رفضوه. وهو وثق فيهم، وثق فيهم لانهم جعلهم الشعب الايه المختار، اداهم الناموس واداهم المواعيد واداهم النبوات واداهم كل حاجة، وثق فيهم واكلهم خبزه في المن والسلوى في العهد القديم، وشبعهم بالخمس خبزات والايه والسمكتين في العهد الجديد. لكن دول اللي اداهم خبزه رفعوا عليه عقبه، دسوه بالرجلين. فصار يهوذا رمز للأمة اليهودية ككل اللي خانت المسيح واللي تشورت انها تهلك المسيح واللي تكلمت على المسيح بالغش وبالأذى. واما انت يا رب فارحمني واقمني، زي ما قلنا المزمور ده بيتكلم عن القيامة، فهنا الابن بيطلب القيامة، اقمني. ومش هيقوله اقمني وبس، ده هيقولها له بصيغة الماضي، واقمتني قدامك الى الابد، كمان ايتين. اذا كان هما تفكروا بالغش وبالمكر وتشاوروا على اهلاكي وتكلموا علي بان امر رضي سكب علي، لكن انت يا رب لازم تظهر براءتي. وده فعلا اللي حصل مع شخص السيد المسيح، هم اظهروك مجدف ومستوجب الموت والحكم واللعنة، لكن الاب اقامه في اليوم الايه الثالث ناقضا اتهامتهم ومثبتا ايه براءتهم، بالرغم ان هو كان ممكن يقوم من نفسه. لكن يقولوا باستمرار التعبير ده في الكتاب المقدس ان الاب اقامه فين في اليوم الثالث. ليه الاب اقامه؟ عشان ده يبقى دليل على براءة السيد المسيح من كل التهم اللي اتهموه بيه اليهود. فعشان كده الكتاب يقول واقامه في اليوم الثالث، برغم ان المسيح كان ممكن ان يقوم من ذاته بنفسه.